والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الشرط الخامس إزالة النجاسة للثلاث من البدن والثوب والبقعة. الدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبعه. الى الشرط الرابع من شروط الصلاه، هذه الشروط لا بد ان تتقدم، هذه الشروط التسعه لا بد ان تسبق الصلاه، هذه الشروط التسعه تتوفى قبل الصلاه، قبل ان تصلي تتوفر هذه الشروط: الاسلام والعقل والحديث رفع الحدث وإزالة النجاسة والقبلة الروحية، كل هذه الشروط لابد أن تسبق الصلاة. وهذا هو الشرط الرابع، إزالة النجاسة من ثلاثة: من البدن والبقعة والثوب. لابد أن يكون بدنه طاهر في المصلي، يعني إزالة النجاسة من ثلاث أشياء بالنسبة للمصلي: الأول البدن، لابد أن يكون بدنه طاهر، فإن كان عليه نجاسة على بدل النجاسة في أي عضو من أعضائك وفي أي جزء من جسمك لم تنقص الصلاة، لابد أن تغسل النجاسة وتطهر بدنك من النجاسة. ومن الثالث البول والغائط، لابد من الاستجماع أو الاستنجاء بشروط. الثاني الثوب، لابد أن يكون ثوبك الذي تصلي به طاهر، فإن كان فيه نجاسة مصح الصلاة، لابد أن تغسلها وتتعب. الأول الثالث أن يكون البقعة التي تصلي فيها طاهرة، إن كنت تصلي على أرض نجسة أو على بساط نجس مصح الصلاة. لابد أن يكون بدن المصلي طاهر وثوبه طاهر والبقعة التي تصلي عليها طاهرة. والدليل قوله تعالى: وثيابك طاهرة، يعني عموم الآية، والثياب يتناول عموم، يعني عموم الآية يتناول، وإلا في الآية المراد بالثياب في الآية الأعمال، ثياب المطهرة تطهر أعمالك من الشرك، ولكن في عموم الآية يتناول تطهير الثياب. الشرط السادس والعورة، أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عليها واحد صلى. لو صلى الإنسان في ثوب نجاسة ولم يعلم فصلاته صحيحة على الصحيح، إن علم ولي أداء الصلاة فإنه يلقي الثوب الذي فيه نجاسة، فإذا كان نجاسة في غطرة أو بطاقية فيها جب تأخذها وتوقيها وتستمر في الصلاة، إن كنت لا تستطيع في الثياب الداخلية تقطع الصلاة وتصل النجاسة وتستأنفها، لا بد من هذا. فإن صلى الإنسان ولا يعلم النجاسة أو علم بها ثم نسيها حتى سلم فصلاته صحيحة، هذا هو الصواب من قول العلماء. نعم. الشرط السادس ستر العوره، اجمع اهل العلم على فساد صلاه من صلى عريانا وهو يقدر، احد عوره الرجل من السره الى الغربه. لا، الشرط الحرام ستر العوره، الشرط السادس ستر العوره وهو ان المصلي يصلي وقد ستر عورته، والدليل هذا الاجماع، اجمع العلماء على انه يجب على المصلي ان يستر عورته، كما قال ذلك ابن المنذر رحمه الله، اجمع العلماء على فساد صلاه من صلى عريان وهو يقدر، من صلى عريان وهو يقدر على ان يستر عورته بثوب فصلاته كافيه بالاجماع، فدل والإجماع يستند إلى أصل من كتاب الأصل الذي سمي اسمه الإجماع، لا بد له من دليل، فإذا أجمع العلماء على شيء فإن له جريدة من الكتاب أو السنة. فإذا صلى وقد بدأ فيهم العرق وهو يعلق ويقدم فصلاة تصل بالإجماع. نعم. حد العرق. حج عروة الرجل من السبة إلى الركبة والأمة كذلك والحرة كلها عروة إلا وجهها إلا وجهها والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة. حد عروة الرجل من السبة إلى الركبة يسر من السر إلى الخوف، وكذلك العمى التي تباع وتشترى الرقيقة مثل الرجل من السر إلى الخوف، ويجب عليها سفر وزن الحرة. قال العلماء إلا إذا كانت كبيرة ويخشى من الفتنة فإنها تستفد. الرجل يصلي إذا كان مستور من السر إلى الخوف، ويضاف إلى ذلك سفر الكتف أو الكتفين إذا كان يعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن دعاء الشيخ لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. عاتقين غير عاتقين يعني الكتفين، فلا بد أن تصلي فلا بد أن تسفر الكتفين. فمثلا المحرم بحج إلى الله يستر الإزار من السرة إلى الركبة ويضع الرجاء على الكتفين، وبعض المحرمين إذا أراد يصلي يضع الرداء ويصلي، لا بد أن يضع الكتفين الرداء إذا أراد يصلي يضع الرداء على الكتفين. فإن صلى وهو مكشوف الكتفين وهو يقدم خلف العلماء تصح الصلاة، خلف العلماء تصح الصلاة، وقال اخرون لا تصح، وقال اخرون تصح مع اثم. وهذا الحديث لا يصلي احدكم من ثوب واحد ليس على عهده من شيء صحيح المخالف، نهي الانسان يصلي وليس وعاتقه مكشوف، فينبغي المسلم لا يتساءل بهذا الامر وليستر الكتفين. اما اذا كان عنده الم يكن عنده ثوب يستر بكتفين، ما عنده الا ثوب يستر من السر الركبه صلاته صحيحه، تقول الله ما استطعت. والمقصود انه يرضى الانسان ان يستر بكتفين، اذا كان عنده فريله تستر بكتفين كفى. نعم. قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم الدليل عند كل مسجد، وغرض الزينه خيام ليس الغرض الخيام الجميله ولا الركوب الجميله، فالخيام زينه تسمى زينه لان تجبر الانسان تستر العوره خيام، يعني يكون الانسان تقصد العوره هذه لا في الزينه ولا في الجمال، فاذا ستر عورته تزين ستر العوره. يا بني ادم خذوا زينتكم يعني خيام عند كل مسجد، يعني في كل صلاة، يعني كل مسجد كل مصلى صلى فيه، كل شيء صلى فيه سوى المسجد. والعوام من السنة المطلوبة هذا معلوم من حديث أبي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا معروف عرف الناس جميعا أن العورة مسؤولة عن يوم الله، أبحث العورة نوع العورة مغلظة وهي السرعة قبل الدبوب، وعورة مخططة وهي مسؤولة عن المخرين إلى المخرج. جاء في أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر إلى صحيح الحج وميت، هذا من الأدلة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الفقر فالعرض والله لا يعرف. نعم. وعن الشرط السابع دخول الوقت. والدليل من السنة حديث جبريل. والصغير الذي دون التمييز ليس له عورة. لا عورة إلا لمن دون التمييز. إنما العورة تقول لمن ظلم لمن ميز. كما يدل على أن العورة سواتان بالنسبة للصغير. لكن إذا ميز صارت صار له العورة. العورة لمن أي لمن بعد التمييز. نعم. هذا عن جارية طبعا. كذلك. هذا يكون بعض العمليز إذا فنخشى كنا لابد من السنة. نعم. ها تميز حتى يسمى سنين فالبوع وغيره فالبوع يجب فضلوا مع العالم إذا لا نجد يوم الصلاة فالبوع يسمى فالبوع يسمى العوام وغيره نجد. نعم نعم نفي عرض نفسه قال ان اهل العلم لا بد من سبب التكليف وقال له ان يهتم يضر الخطاب الصغير لا يدعو الى العاقل تجمعوا على الخطاب الصغير وهو العلم يرى الله السلام يقول ان النهي يقوى النساء قال لا يصلي على الكفر الواحد تسعى على الشيء فاذا في الماضي لا يكون حرج الشيء. نعم الجمهور على أنه لا يشفر سبب كثيرين فصدر بحديث جامع لما صلى على الإزراء ورجاء على المسجد فسأله الإنسان فصلي ورجاء على المسجد قال أردت أن يسأل لأحمر في الدم هل كل واحد يديه يقول له الطباع على عبد الرسول ولا نعم لا الماء الذي علاك الذي يظهر كتبين ما تكفي لا بد من شخص كتبين. نعم نعم صراح صحيح يكن عليه نجاسة ناسيها أو ربع من الصراح صراح لكن إذا علم فيها ناس صلاة لا بد أن نزيلها يرضي الثوب الذي فيه النجاسة فإلى محقق الصلاة والسلام.